المتوكل هذا في زماننا كأنه الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، فإن الله أطفأ به كثيرا من البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: والرسم وأعلام الضلالة، أو فالرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. والرسم والبدع وأهل الضلالة أو أعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها، يعني يعملون هذه الأمور ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله الهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.